قال أحد الشباب لي: رفضت من عملي، لم أخبر زوجتي، وبقيت أسبوعا كاملا أخرج كل يوم الصباح وأذهب أدور في الشوارع، أتصل على بعض الأصدقاء، أجلس على بعض المقاهي، وعند الساعة 4:30 أرجع إلى البيت، أدخل البيت الساعة 5 كما كنت معتادا أن أفعل ذلك. يقول: والله يا شيخ أنا مش عارف ماذا أفعل، أوراقي قدمتها وبحثت وسعيت، وعندي ملف والسي في الخاص بي قدمته. الزوجة كانت تلاحظ ذلك من البداية، لكنها استطاعت بذكائها وحكمتها أن تحتوي. يقول: دخلت في اليوم 7 تقريبا بعد مرور أسبوع، دخلت البيت على غير العادة، وجدت البيت فيه زينة، وجدت طعام معد، وجدت نوع من الحلوى أيضا معد، ووجدتها قد باعت جزءا من ذهبها ووضعت النقود في صندوق ولفته في علبة، وضعت عليه يعني فيونكة أو شيء من هذا القبيل الذي تجمل به الهدايا. قالت: افتح الهدية. ففتحت الهدية فإذا في مبلغ يكفي تقريبا يعني نفقة 2 أو 3 أشهر. وقالت: إذا لم أقف معك الآن متى أقف معك؟